راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومادة الحديث. حديثنا اليوم عن الحديث 12، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. المفردات: قوله بهته أي قلت فيه البهتان، وهو الباطل، وأصل البهتان أن يقال له الباطل في وجهه، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغيبة في اللغة هو كل ما غاب عنك، وسميت بذلك لغياب المذكور حين ذكره حين ذكره الآخرون. وفي الاصطلاح ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. قال ابن كثير: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة إلى غير ذلك. اليوم نحن أمام كارثة، أمام مصيبة، أمام طامة. ليش مصيبة وكارثة وطامة؟ لأن من يسلم من هذا؟ من يسلم من الغيبة؟ يطلق عليها بعض العلماء فاكهة المجالس، الكلام في الناس. أصلا ما تحلو المجالس إلا فلان قال وفلانة قالت وفلان فعل وفلانة فعلت، وخاصة اسمحوا لي بين قوسين مجتمع النساء. وش سوت فلانة؟ وش قالت فلانة؟ وش طبخت فلانة؟ وين سافرت فلانة؟ وين كذا وين كذا وين كذا؟ حتى لا يتشعب بنا الكلام، خلونا نبدأ في الحديث ثم نفيض الكلام في هذا الموضوع الخطير جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلق هذا السؤال على الصحابة، ينبه كارثة مصيبة: أتدرون ما الغيبة؟ انظر أدب الصحابة، الصحابة قمة الأدب، قمة الأخلاق، قمة اللطف، قمة المكانة العالية. أبدا صحابة رسول الله والله لن يتكرروا، والله لن يتكرروا إلى قيام الساعة. اختيار من الله لهذه الصفوة. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. أحد الصحابة يستفسر، قال: يا رسول الله، أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. هي الكارثة هذه، هذه الكارثة. وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهت بهتان. بعض الناس يقول: يا أخي أنا والله ما قلت باطل، والله كل كلامي صح. أنا أدري أنه كله صح، أن الكارثة أنه كله صح. الغيبة داء. أذكر كلمة للحسن البصري احفظوها، يقول رحمه الله: إن الغيبة أسرع إلى دين صاحبها من الأكلة إلى جسده، أو كما قال، لكن هذا معناها. يقول الغيبة تفتك بدين الرجل أسرع مما تفتك الأكلة بجسده. إيش الأكلة؟ الغرغرينة. الآن الغرغرينة إيش علاجها؟ البتر، ما في لا علاج، بتر على طول. فيقول الحسن رحمه الله الغيبة أسرع إلى دين الرجل من الأكلة إلى جسده. ونحن ما شاء الله نحتسي الشاي ورجل على رجل، والمكيف بشر يضرب، وفلان قال وفلانة قالت وفلان وفليتان قال. سأذكر لكم بعض النصوص المرعبة المرعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون حوبا. الربا كارثة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهما في الوزر سواء. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، 36 زنية أشد في الإسلام من درهم ربا. فالحديث إيش يقول؟ الربا بضع وسبعون حوبا أو بابا، أدناه، أدنى الربا، أدنى إثم في الربا، قال كأن ينكح المرء أمه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الحيوانات ما تفعلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا، أربى الربا ما هو يا رسول الله؟ استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. يا الله، نعم، أربى الربا عند الله استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. ولذلك ذهب كثير من العلماء على أن الغيبة أعظم عند الله من الربا وأكل الربا. سمعت يا رعاك الله؟ الغيبة، أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. طيب نظرة أخرى، بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أغتاب، والله أنا ما أغتاب أبدا. طيب هل تجلس في مجلس في غيبة؟ قال والله أنا ما لي صلاح. لا يا حبيبي، هنا الكارثة الثانية. الكارثة الثانية إن الذي يغتاب والذي يسمع الغيبة ولا ينكرها كلاهما في الوزر سواء. طب أنا إيش لي صلاح؟ لا، ما أنكرت عليه تنكر قبل لا تقوم من المجلس. طب ما الدليل؟ كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سفر وكان معهما غلام، فلما عاد ونام تلك الليلة استيقظ قبل الغلام، فقال أحدهما للآخر هذا فتى أو غلام نؤوم، يعني نامه في السفر كنومي في الحضر، فأيقظه وقال اذهب إلى رسول الله فاستأدمه لنا، اطلب لنا الإدام منه. فذهب الغلام إلى رسول الله وقال إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، فقال صلى الله عليه وسلم قل لهما قد استأدمتما، جاءكما الإدام. فرجع الغلام إلى أبي بكر وعمر وقال يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فين ما عندنا إدام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا وكذا. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ أرعني سمعك. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أرى لحم أخيكما بين أنيابكما. الله أكبر، المتكلم واحد الاثنين واحد، والرسول إيش يقول؟ بين أنيابكما أنتم الاثنين. فقال يا رسول الله أحد استغفر لنا، قال لا هو بل يستغفر لكم، وصاحب الغيبة اللي أنتم اغتبتموه هو يستغفر لكم. لذلك الذي يتنازل عن الغيبة المغتاب، يا فلان سامحني أنا والله اغتبتك سامحني، إلا إذا كان يعني يترجح لك أنه سيترتب عليها يعني خطأ أكبر ومشكلة أكبر. لا، لكن الأصل أن المغتاب هو الذي يتنازل عن حقه. إني أرى لحم أخيكما بين أنيابكما أنتم الاثنين، متكلم واحد لكن الثاني ما أنكر، كلاهما في الوزر سواء. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى جنازات أكاديمية

به على أنك فضلتني على نفسك بحسناتك إلا هذا. يرسل له هدية يقول ترى جزاك الله خير أنت ما قصرت, أنت أعطيتني حسناتك وهي الباقية, ترى هذا التمر هدية لك, التمر حيزول الحسنات حتبقى. لذلك يقول ابن المبارك لو كنت مغتابا أحد لاغتبت والدي. ليش؟ لأنهم هم أولى الناس بحسناتي, أولى الناس بحسناتي. وسئل رجل ما ألذ أنواع اللحوم, ما ألذ أنواع اللحوم عندنا لو طرحت, والله الحريات طيبة والنجديات جيدة وما شاء الله يعني الهرفيات طيبة والسواقنيات لك عليها والبربريات يمكن كذا, ونبدأ نتكلم نفصل ليش, والسمك أفضل واللحوم كذا والدجاج بعض الأوقات البلدي نفصله. فقيل له ما أفضل أنواع اللحوم؟ قال لحم الإنسان. لحم الإنسان؟ قالوا كيف ذلك؟ قال لأن الناس كلهم يأكلونه, صح ولا لا؟ والله الملوك تأكله والعلماء يأكلونه والجهلة يأكلونه وعامة الناس يأكلونه والرجال والنساء والصغار والكبار, فلان قال وفلان قال وفلان قالت وفلان قالت, وخذ وخذ. ها وين عقولنا؟ خاصة الآن مع هذه الثورة المعلوماتية وفي الانترنت وفي الجوالات يصبح لا, وبعدين أخذ لك عروض, عروض من شركات الجوالات, عرض مفتوح تكلم بباقة, يقول لك باقة تكلم حتى تتعب لك باقة, الأرقام هذه مجانية تكلم لو تبغى في اليوم 24 ساعة تكلم, وبعض الناس خلني استفيد من هذه الباقة ويبدأ بس. والأخت جزاها الله خير تمسك الجوال وبسم الله جاراتها واحدة واحدة وأخواتها واحدة واحدة وبنات العمومة واحدة واحدة والقريبات وزميلات المدرسة, فإذا انتهت رجعت الدورة مثلا مرة ثانية. ليش؟ قالت يا شيخ خط فوتر مجاني افعل. وين مجاني؟ وين وين؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, كل كلمة كل حرف مقيد مسجل. وين نروح؟ يعني الاتصال الواحد كان فيه غيبة وكان فيه وكان فيه. عائشة رضي الله عنها لما قالت لصفية يعني جارتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ضرتها, يعني عائشة غارت من صفية, ولما مرت ولت صفية رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة. هي قصيرة طبعا لكن غيبة. يسكت صلى الله عليه وسلم؟ يتجاوز عنها لأنها حب الناس إليه؟ ها؟ قال ما هي عائشة؟ شو ما سكت؟ ما سكت؟ ما هي عائشة؟ والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته. كلمة واحدة. شفتوا كيف إثمها عند الله؟ كلمة واحدة. الآن الدول الغربية ترمي النفايات النووية فين؟ تخلص منها في البحار, تخلص منها. وهذه كلمة واحدة يقول لو مزجت بماء البحر إيش لما زجته. إذن القضية خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ والله خطيرة. فلماذا؟ أين نحن؟ أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ إذن هذه كارثة ثانية كما قلت, تجيير الحسنات للغير والواحد غافل يشتغل ويعمل ويعبد ويصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر ويحج ويصل أرحامه, وهي تروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان, ويأتي يوم القيامة والرجال ربي كما خلقتني, هذا إن لم يكن عليك جبال من الذنوب والمعاصي. الغيبة, الغيبة, الغيبة كارثة. يعني أنا حتى أنا أنبه إلى إلى إلى الموظفين والموظفات, الموظفين والموظفات, فلان قال وفلان قالت والمدير قال والمديرة قالت والفراش قال وقالت الفراش قال, وخذ حتى الطلاب, فشفت الطالب الفلاني ايش سوى, الطالب الفلاني غيبة غيبة. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جالس, فمرت رائحة تأذى منها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الرائحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذه رائحة الذين يغتابون الناس في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الريحة النتنة هي رائحة أجساد إيش؟ الأهل الغيبة اللي في النار، تأذى منها أهل الدنيا، فكيف بأهلها؟ كيف العذاب الذي سينزل عليهم حتى يخرج منهم هذه الرائحة الكريهة؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: مررت حين أعرج بي على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، منظر مفزع مقزز. فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يغتابون الناس. شوف كيف الجزاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك أيها الأحبة نحرص. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الذي يغتاب مثل الذي يأكل لحم أخيه ميت. شوف أخيه، أخوك، ابن أمك وأبوك ميت قدامك وانت حزنان وتبكي ومتألم، وفجأة تقطع من يده وتأكل جسده، بالله تقبل هذا؟ تقبلها النفس؟ يمكن يخطر على بالك؟ والله ما يخطر على بالي. لا، الله عز وجل ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ لذلك احذروا فاكهة المجالس، تذكروا قول الحسن: إن الغيبة أسرع إلى دين الرجل من الأكل إلى جسده. إذن أنت تعمل وغيرك يكسب، وغيرك أنت تعمل وغيرك يكسب، وين عقلك؟ فاحذر يا رعاك الله، واحذري يا أمة الله، احذروا من هذه القضية، قضية الغيبة، لأنها كارثة وسهلة ومحببة. وحتى لو جيت في مجلس الناس يتكلمون في أنه فلان اتق الله، فلان اتق الله، جاء عكر علينا مجالسنا، خرب علينا الجلسة. لا أخربها وأخرب أبوها إذا فيها معصية، لا أخربها والله. وين عقلك أنت؟ فبعض الناس مات ينبسطون في المجالس إلا إذا قال وقلنا وفعل وفعلنا، وشفت آخر فضيحة والجوالات، آخر فضيحة شفت إيش قال، حتى الآن هذه دخلت في الجوالات وفي الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتوقف إن شاء الله ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنازال أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه، رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الكارثة، الغيبة، من يسلم منها؟ من يسلم منها أيها الأحبة؟ ولذلك أتمنى أن ندعو الله في دعائنا، اللهم اكفنا الغيبة وشر الغيبة وأسباب الغيبة ومجالس الغيبة. كما قلت لك وقلت لك يا أمة الله، أنت تعمل وغيرك يكسب، وأنت تخسر، تبني لكن لغيرك، ما هو لك، بس شهوة كلام، شهوة كلام، شهوة مجلس. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن ننتبه لمجالسنا الأسرية والمجالس العملية، ننتبه لهذه المجالس. حضرت مجلس فيه غيبة، فيه قم، ما تقدر تنكر، قم، ما تجلس، فتبوء بالإثم، أنت ما لك صلاح، ما لك في القضية لا من قريب ولا من بعيد. لذلك النبي حذر، حذر من؟ حذر الذين يتتبعون المسلمين عورات المسلمين ويغتابونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره أو بيته. انتبه، يكون الله خصمك، لا تتبع عورة المسلمين ولا تغتابهم، ثق تماما أن الله سيكون لك بالمرصاد، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هل لك قدرة أو لك قدرة بمواجهة الله عز وجل؟ انتبه، انتبهوا أيها الأحبة. أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وبعض الناس يحلف: والله أنا ما زليت عليه، والله ما كذبت عليه. أنا أدري لك ما زليت وما كذبت، لكن هذه الكارثة، هذه الغيبة التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم المؤمن الذي عنده حرص على نفسه. كارثة يوم القيامة، وكل واحد إيش يأخذ فيك من جهة، حقي يا رب، قال حقي يا رب، قال حقي يا رب، وهات حقي يا رب، وتوزع حضرتك، وبعدين مفلس ما عندك شيء. لا والله، يجيك ناس يقول: يا رب أبغى حقي منه، طبعا ما عندي. قال: يلا حولوا، حولوا على من سيئاتكم عليه، الله يعينك، يلا تحمل، وكل عملك إفلاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وفي رواية: بحسنات كالجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم قذف في النار. نعوذ بالله من الخذلان. مفلس، احذر، احذري الغيبة، الغيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكت لعائشة، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبه، الصديقة بنت الصديق، ما سكت، ما سكت، قالت كلمة واحدة بس، وكلمة حقيقية في واقعها لكنها غيبة. فالإنسان يحذر ويتعمد السكوت، يا إما قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. طيب، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم. شفت الكلام اللي سمعناه الآن كله في الغيبة؟ لما يجي البهتان، لا البهتان أضعاف أضعاف أضعاف ما في الغيبة والعياذ بالله. إذن يا أخي بلاش مجالس، بلاش مجالس، والله إذا كانت المجالس بتقودني إلى النار وش وديني فيها؟ إذا كان الحديث مع الناس يقودني إلى غضب الله، ليش أتحدث مع الناس؟ يا خير قل خيرا، يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذلك احذر اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. إذن الإنسان يحذر، احذر تسلم. الغيبة، الغيبة داء خطير يفتك بدينك وبحسناتك وبعملك وانت ما تشعر، انت ما تشعر. لذلك كان السلف الصالح حريصين. طيب متى تجوز الغيبة؟ متى تجوز؟ وحينما اقول غيبة لا الغيبة ذاتها، متى يجوز ان اتكلم بما يكره الاخر؟ ذكر العلماء، ذكر النووي رحمه الله، يعني هناك ستة أمور يجوز للإنسان أن يذكر ما يكره غيره، لكن بشروط، ما هي على إطلاقها. قال النووي رحمه الله فيما يباح من الغيبة، قال اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي فيقول ظلمني فلان، ولا يجيك واحد عند القاضي يقول إيش عندك؟ قال مظلوم. من ظلمك؟ قال والله يا شيخ ما ودي اغتابه. لا يا حبيبي اغتاب، لكن قول إيش اللي فيه، بإيش ظلمك، ما هو بماذا ظلمك حتى تبين. فالمتظلم يجوز له ذلك. وكذلك الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. تروح عند فلان مسؤول في الهيئة ولا كذا ولا مسؤول في المنطقة، تقول يا فلان تألحق، فلان عنده منكر جالس يوزع المنكر بين الناس. هذا لا بأس في ذلك، لا بأس في هذا أبدا، وهذا ليس من الغيبة. تغيير المنكر، لا يتم تغيير المنكر إلا بالإخبار عن صاحب المنكر. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، إيش الحكم في كذا؟ فهذا لا بأس أيضا المستفتي أن يتكلم بهذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه مثل جرح المجروحين من الرواه والشهود، وذلك جائز. يعني مثلا درس علمي يتكلم عن الراوي فلان، هذا ضعيف، هذا مسكوت عنه، هذا كذا هذا كذا، فلا بأس، بل هو واجب الحاجة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. واحد يشرب خمر قدام الناس، يروج أمور محرمة، تقول والله أنا أخاف الله وما ودي أقع في عرض الرجل، لا، هذا رجل يؤخذ على يده ويؤطر على الحق أطرا، فأخذ المكسي وجباية الأموال ظلما، فيجوز ذكره بما هو بما يجاهر به. السادس التعريف، إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمشي والأعرجي والأصمي والأعمى والأحول، يجوز ذلك. فلان من؟ قالوا سليمان ابن مهران. من سليمان ابن مهران؟ قالوا الأعمش ومن رجال البخاري. فأنت تذكره من باب إيش؟ التعريف به. فهذه ستة أمور يجوز الإنسان أن يتكلم فيها في في في بما يكره الغير. إذن أحبتي في الله، كما قلت هناك ستة أسباب لا تدخل تحت الغيبة، لكن أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة. الشيطان حريص على بعض الناس، تقول يا فلان فلان ايش اخباره؟ قال لك الله يغفر لنا ويغفر له. شوف دعاء وهو غيبة، ادعو له غيبة. نعم، لما قلت الله يغفر لنا ويغفر له، انت تقصد فيه الانتقاص اصلا. فدعوتك هذه مع انها دعوة لكنها غيبة، لانك ذكرتها بايش؟ بمحمل ايش؟ التنقص. طيب فلان ايش اخباره؟ فلان يا شيخ ما نبغى نغتاب. ما اغتابت انت الان بام الغيبة، ما تبغى تغتابه، يعني انت تعرض به. فلذلك اخواني ترى الشيطان حريص، احرصوا احرص. فلان اخبر، لا حول ولا قوة الا يا اخي، خلاص واضحة. اي فعل او حركة او رمز او اشارة فيها انتقاص، او عبارة فيها انتقاص، فهي غيبة. والشيطان حريص على ايقاعنا ويسحبنا إلى أن نقع في هذه البوابة، بوابة الغيبة، فاكهة المجالس اللذيذة، يعني فيها لذة. يا سلام لما أتكلم في فلان وفلان وفلان وفلان وآل فلان وآل فلان، والشيطان يحليها على لسانك، يحليها. احذر، انتبه، لا يجيك الناس يوم القيامة ويأخذون حسناتك ونطالع فيهم، لا وغير كذا. إثمها في الدنيا وأثرها السيء وشؤمها في الدنيا قبل الآخرة. لذلك أيها الأحبة، الله الله، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. نعم، كم من إنسان ممدد في قبره ميت، لا في السابق كان له وكان له، لكن احذر اللسان اللسان اللسان، الغيبة الغيبة الغيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الغيبة، وأعيننا من الخيانة. أسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.